قال سلسلة الكذب. فائدة: سلسلة الكذب وكتاب الشيخ محمد بن مانع حفظه الله الشيخ السلفي، سلسلة الكذب السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح، سلسلة الكذب. قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. صدق، هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، وعند السجعة هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. طيب، هذه فائدة تحفظ من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه نص على أن هذه سلسلة الكذب محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح، فتزداد سوءا بزيادة محمد بن مروان هذه السلسلة، فإن كانت من طريق محمد ازدادت سوءا وضعفا. شيخ الإسلام كأنه الحافظ بن حجر هنا، لأنه أحال على التدريب، تدريب الراوي للسيوطي. قال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، في الحاشية تدريب الراوي إلى آخره، يكون هنا الحافظ بن حجر رحمه الله وليس شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هو أحال على تدريب الراوي، والصلاح صاحب التدريب في شيخ الإسلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أحسنته. وكان الشيخ يبين تحت يقول: قال الحافظ بن حجر أحسن قال شيخ الإسلام، لأن فيه إهاما بأن شيخ الإسلام إذا أطلقه ولا سيما في كتب أهل السنة المؤلف سني فيذهب الدهن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عرفنا من إحالة في الحاشية تدريب. طيب أحسنتم. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك، ما معنى يستفتونك؟ تفضل. يسألونك ويستخبرونك، أحسنت، وهي اسم. يستفتونك هذا الاسم يعني الذي يؤخذ من الفعل هو المفتي، والفعل يستفتونك فهو من أفتى العالم إذا بين الحكم، أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيته سألته أن يبين لي الحكم الشرعي. والجمع الفتاوي، يقال في الجمع الفتاوي، جمع فتوى الفتاوي بكسر الواو، وقيل يجوز الفتح الفتاوى، وإلا الأشهر هو الفتاوي، تاوي أهل العلم في هذا الباب كذا وكذا. فالجمع جمع فتوى الفتاوي، ويجوز الفتح للتخفيف الفتاوى هذا وهذا. يستفتونك أي يسألونك عن الحكم الشرعي، استفتيته سألته عن حكم الشرعي في هذه المسألة. فأصحاب رسول الله استفتوا نبي الله محمدا، يستفتونك في أحكام النساء وميراث النساء، فقل الأمر لله سبحانه وتعالى، الوحي من عند الله جل وعلا، وهو الذي يفتي عباده، وهو الذي يجيب عباده، وهو الذي يبين الأحكام لعباده، قل الله يفتيكم فيهن. فهذا شأن لله جل وعلا، فليس لأحد أن يفتي خلاف ما أفتى الله سبحانه وتعالى فيه، فالعلماء موقعون عن الله. وما أحسن ذلك الكتاب، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، فهم موقعون عن الله سبحانه وتعالى، فالذي يفتي العباد ويبين أحكام العباد هو الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: قل الله يفتيكم فيهن. وهؤلاء يوقعون عن الله، فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يفتي بفتوى غير الرب جل وعلا، أعني يجيب بجواب غير جواب الله سبحانه وتعالى وحكم الله في المسائل الشرعية. وقد تقدم أن شأن الجاهلية قبله مع ما تعلمون من مساوئهم الكثيرة في شؤون كثيرة، فمن شأنهم السيء أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يعطون النساء شيئا من الميراث. فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن شأن النساء في الميراث، فقالوا قال الله عنهم ويستفتونك في النساء فما هو الأمر في النساء هل يورثن أم لا؟ قل الله يفتيكم فيهن. وقد أفتاهم الله سبحانه وتعالى بالآية المتقدمة وبين لهم الحكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أفتاهم الله بهذه الفتوى أن الله وصاكم في أولادكم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه فتوى الله وهذا حكم الله جل وعلا. قال قوله تعالى، قرأنا شيئا من هذه الآية، إلى أين وصلنا؟ قرأنا الآية هذه. قال قوله عز وجل ويستفتونك في النساء، يستخبرونك أي يستخبرونك، يريدون خبرا، فإن السين والتاء على ما تعلمون من لغة العرب تفيد الطلب، فهم يطلبون خبرا في أمر النساء وميراث النساء. استغفرت الله، طلبت مغفرته جل وعلا، استنصحت فلانا، طلبت نصحه. فهذه قاعدة في السين والتاء أغلبية، أنهما يفيدان الطلب، طلب الشيء. يستفتونك يستخبرونك، يطلبون خبرا، استفتيت استفهمته، طلبت خبر استفهامي وفتوتي. قال قوله عز وجل ويستفتونك في النساء أي يستخبرونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ويفتيكم على قول وهو المشهور، ويفتيكم أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب، ما أنزله الله في كتابه يفتيكم أيضا على قول، وذكر قولين هنا، فيكون الله يفتيكم وهكذا ما أنزله في كتابه تجدون الفتوى فيه، وهي ما تقدم، يوصيكم الله في أولادكم. هذا قول، والقول الثاني سيذكره ويجعله أولا هنا. قال قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قيل معنى ويفتيكم فيما يتلى عليكم، هذا قول، والقول الآخر ما أشرت إليه آنفا، فيكون قل الله يفتيكم فيهن وأيضا يفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب، الله سبحانه وتعالى يبين لكم. قيل معنى ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معنى ويفتيكم ما يتلى عليكم، وقيل معنى ويفتيكم ما يتلى عليكم وهو الكتاب، يفتيكم أيضا القرآن، يفتيكم في شؤون أحكام الشريعة، فإن مصدر التشريع كتاب الله ولا مصدر غيره، لا مصدر غير كتاب الله سبحانه وتعالى للتشريع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أحكام الشريعة من غير الكتاب والسنة، وهذا التقنين أضره بالعباد وزحزح الكتاب، والله المستعان. قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ويفتيكم ما يتلى عليكم، فيكون معطوفا على الضمير في يفتيكم على الرفع، أما على الأول فهو على النصب، قل الله يفتيكم في كذا أو على الجر، وأيضا يفتيكم في هذا الأمر الآخر، وأما على هذا القول الثاني فهو مرفوع، وما يتلى عليكم مرفوع، ويكون عطفه على الضمير في يفتيكم، أي يفتيكم ما يتلى عليكم، أو يكون معطوفا على الجلالة، قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم يفتيكم، معطوف على الجلالة أو على ضمير الجلالة. قال وقيل معناه ويفتيكم ما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، الله يفتيكم وكتابه كذلك تجدون جواب ما تسألون عنه فيه، يفتيكم فيهن في شأن النساء، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، هذا فتوى الكتاب وبيان حكم الله سبحانه وتعالى منزل الكتاب، وآتوا النساء أموالهم، وهكذا أيضا ما تقدم يوصيكم الله في أولادكم، هذه كذلك تعلق بالميراث، وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، قوله في يتامى النساء هذا إضافة الشيء إلى نفسه، في يتامى النساء من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي ممنوعة عند البصريين، فلا يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه إلا فيما سمع وهو قليل. زيد الخير، زيد الخير إضافة الشيء إلى نفسه، الخير لا قبله، فالأصل لا يضاف الشيء إلى نفسه، لكن الكوفيون يرون الجواز ومذهبهم أقوى ولهم شواهد على هذا، ومنها يحيى عينان، يحيى عينان فهو مضاف إلى نفسه وضاف إلى صفته أيضا كذلك، سواء كان إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الشيء إلى صفته، ممنوعان عند البصريين. قال رحمه الله: هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء، في يتامى النساء، فأراد باليتامى النساء، فيكون باب إضافة الشيء ليش إلى نفسه، فاليتامى النساء شيء واحد، فلذلك منع النحويون أو كثير منهم هذا سعيد كرز، هذا سعيد كرز، فإن كرز هو سعيد، والشيء لا يضاف إلى نفسه، وأوجبوا التبعية، البصريون أوجبوا التبعية، والبصريون أجازوا هذا سعيد كرز يجوز، وما سمع عند البصريين هذا يكون من باب الشاذ، من باب الشاذ أو من باب النادر، لكن الصحيح يجوز أن تقول هذا سعيد كرز، تضيف الشيء إلى نفسه. قال رحمه الله: هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء. قول اللاتي لا تؤتونهن، أي لا تعطونهن، اللاتي لا تؤتونهن، ما في ميراث، ما يعطونها الجاهليون أولئك ميراث المسكينة الضعيفة هذه، وبعضهم ربما أعطى وأنقص، أنقص حقها، وإلا الجل على هذا أنهم لا يعطون النساء شيئا من الميراث، وهذه من مسائل الجاهلية التي لا زالت في بعض الناس، لا زالت في بعض الناس، فإنهم يحرمون المرأة، يحرمون المرأة من ميراثها ولا يعطونها شيئا، ويتحايلون عليها، مسكينة هذه الضعيفة، فلا زالت هذه المسألة من مسائل الجاهلية موجودة في بعض الناس، حرمان المرأة من ميراثها، كل ذلك خوفا، يقول لك سيذهب إلى أجنبي سيأخذ الزوج، وإيش دخل فينا الزوج هذا، يأتي يخطب ابنتنا ثم بعد ذلك نحن نعطيها ميراثها ويأخذ هذا، يأخذ المال يجده من غير تعب وكد، ما لها شيء، المال مال الوالد ويبقى مع الأولاد الذكور يحتاجون إليه، هذا كله لا يجوز، افتئات على الكتاب والسنة. قال رحمه الله: أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن وميراثهن أيضا، من صداقهن وميراثهن، كما تقدم معكم عند بعض أهل العلم، والآية هنا ظاهرة الصداق في هذا، خصوصا الذي سيأتي بعد يبين المعنى المقصود. قولوا ما كتب لهن من صداقهن وترغبون أن تنكحوهن، وقد تقدم معكم ما عليه أولئك، إذا كان تحت يتيمة مسكينة وعندها مال، فإن كانت جميلة رغب في نكاحها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها، ولا يزوجها استحواذا على المال، لا يمكنها، ربما يتقدم لها الخطاب يرغبون فيها، وإن كان هو لا يرغب فيها، يراها أنها ما هي جميلة ولا يرغب فيها، لكن ربما يأتيها من هو قريب منها في خلقتها، فيريد أن ينكح هذه البنت وهو يأبى ويرفض حتى يستحوذ على المال ويسيطر على المال، لا هو يرغب في نكاحها ولا يريد أن يزوجها أيضا غيره، أو يكون راغبا في نكاحها من أجل جمالها ومالها، من أجل جمالها ومالها يرغب في نكاحها لأجل دين الأمرين. قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي في نكاحهن لمالهن وجمالهن، بأقل من صداقهن. وقال الحسن وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث، حقهن في الميراث، هذا وهذا كله كان موجودا عند الجاهليين، لا صداق تعطى اليتيمة ولا ميراث كذلك أيضا. وقال الحسن وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن في الميراث، لأنهم كانوا لا يؤتون النساء وترغبون أن تنكحوهن، أي عن نكاحهن لدماماتهن، فيصلح تقدير الحرف هنا بعن، ويصلح تقدير الحرف بفي، فإن رغب يتعدى بالحرفين، يتعدى ويتصلح تعديته بالحرفين، رغبت في كذا ورغبت عن كذا، ورغبت في كذا أي أحببت وأردته، ورغبت عنه أي أنني لم أرده ولا أحبه ولا أحبه. فإذا كان بعن فهي رغبة عن الشيء لا رغبة فيه، وإذا كان بفي رغبة فيه. فالمظروف هنا محبة في هذا الشيء، فيكون أن تنكحه ظرف لرغبته على التقدير فيه، لكن ظرف معنوي لاصطلاحه. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت لكن نقرأ هذه فقط السيرة. قال: قوله المستضعفين من الولدان يريد ويفتيكم في المستضعفين، فعلى هذا يكون المستضعفين معطوف على ما تقدم على فيهن. قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم في المستضعفين. أنتم سألتم عن أمرين، عن أمر النساء وعن أمر الولدان المستضعفين المساكين، فالله يفتيكم فيهن في النساء ويفتيكم في المستضعفين. فعلى هذا يكون الجري على مذهب الكوفيين الذين يجوزون هذا الوجه، العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، يفتيكم في فيهن والمستضعفين، ويفتيكم في المستضعفين، وهذا جائز عند الكوفيين. وأما البصريون فيمنعون هذا، فهذا التخريج بالتفسير على مذهب كوفي، ويفتيكم في المستضعفين، فيكون والمستضعفين معطوف على الضمير في قوله يفتيكم. وهناك أوجه أخرى غير هذا الوجه الذي ذكر عن الكوفيين، فمنهم من جعله عطفا على قوله وما يتلى عليكم يستفتونك في النساء، إلى أن قال سبحانه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي معطوف على قولي وما يتلى عليكم، على أنه منصوب وما يتلى عليكم لا مرفوع. فالحاصل مذهب الكوفيين صواب، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفي المستضعفين يفتيكم، سبحانه وتعالى في الكل يفتيكم في هذه المسألة والمسألة الأخرى، ولا مانع أن يعطف الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. قال الله سبحانه وتعالى: الذي تساءلون به والأرحام، قراءة سبعية للكسائي رحمه الله، والقراءة المشهورة للجماعة أو للعامة والأرحام، والقراءة الأخرى للكسائي والأرحام، عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، تساءلون به والأرحام، وهذا من هذا الباب، المستضعفين معطوف على فيهن. قال رحمه الله: قوله المستضعفين من الولدان يريد ويفتيكم في المستضعفين من الولدان، وهم الصغار، أي أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا يمنعونهم أيضا، يجرونهم أجر النساء، ما يحتاج للمال، يقول لك ليش نعطيهم الملايين هذه التي تركها أبوهم، ما نعطيهم شيئا، نحن في حاجة كبار. فيمنعون النساء من الصبيان ويمنعون النساء من الميراث، وكذلك الصبيان يجرونهم مجرى سواء. قال رحمه الله: وهم الصغار، أي تعطوهم حقوقهن، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قول وآتوا اليتامى أموالهم، يعني بإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي يفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل، وهذا في هذا الأمر وفي غيره يجب على الشخص أن يقوم بالقسط، فإن الله بين من أحكام شرعية في كتابه وسنة نبيه هذا الجانب العظيم، جانب العدل مع القريب ومع البعيد ومع العدو والصديق. يجب على المسلم أن يعدل، فلا يحابي ولا يجامل ولا يفتئت لأجل أن فلانا هذا قريب وهذا بعيد، فأنا وابن عمي على الغريب، هذه قاعدة جاهلية، أنا وابن عمي على الغريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الواجب على الشخص، كونوا قوامين بالقسط، هكذا الله يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية: لكن هذه قاعدة الجاهلية صارت في كثير من الناس، أن القريب يهضم ويظلم وينصر عليه، أو أن البعيد يهضم ويظلم وينصر عليه القريب، وإن كان القريب ظالما باغيا مجرما. هذا قريب، كيف هذا عار على القبيلة؟ هذا عار عن القبيلة وشنار سيسطر التاريخ أننا نترك قريبنا لهذا الذي يطالبه بالحق وأننا نسلمه إليهم. هذا والله ما هو عار ولا شنار، هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا هو الواجب واللازم على الشخص أن يعدل مع قريبه وبعيده. والله أمر هنا في هذه المسألة بخصوصها، وجاء أيضا أمره العام فيها في غير هذه المسألة. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وآيات كثيرة في الحث على العدل. إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل آية عامة، والعدل هنا محل بأن، وكل ما كان من باب العدل يأمر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان مع اليتامى والنساء أو كان مع غيرهم. قال رحمه الله: قول أن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم بأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ومواريثهن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. وقد سارنا إخوان كرام ومشايخ فضلاء وثلة مباركة من بلاد شتى، فمنهم من جاء لأجل مناسبة زواج أخينا الفاضل حميد حفظه الله، ومنهم من جاء زائرا لإخوانه، وهكذا أيضا الأول جاء لذا وذاك، ولا بأس أن يجمع الشخص بين نيتين، جاء لأجل الضيافة وجاء أيضا كذلك لأجل الزيارة. فحي الله الجميع وأهلا وسهلا بهم، وتعلمون فضل هذا الذي يقوم به أهل السنة من التزاور في الله سبحانه وتعالى والتواصل والتواد، وما يحصل من آثار طيبة على الزائر والمزور بسبب إقامة هذه الطاعة العظيمة وهذه العبادة الجليلة. فإن أهل السنة بينهم من التقارب شيء يعجب له أعداء الدعوة السلفية، ويعجب له العوام أيضا كذلك ممن ليسوا أعداء لهذه الدعوة، ولكنهم يعجبون لهذا التواصل، ويعجبون لهذا التواد، ويعجبون لهذا الخير الموجود في أوساط أهل السنة. فلا تجمعهم أنساب ولا أرحام، وإنما يجمعهم ما أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يجمعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياهم الله، وقد تأخرنا، وإن شاء الله تكون لهم محاضرة بين مغرب وعشاء إخواننا الذين من رسب جاءوا زائرين. وهكذا كلمة لأخينا الفاضل سالم ابن إبراهيم بن محمد بن شعيب حفظه الله إن شاء الله في العصر في هذا المسجد المبارك، فحياهم الله وأهلا بهم. المحاضرة وإن كانت آخر محاضرة التقوى، إن شاء الله نجعلها في التقوى إن شاء الله بإذن الله. أظن في الرشاد كانت المحاضرة الأخيرة هذه في التقوى إن شاء الله. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.